للشعب سام اسمع بكرة ما هو بكرة بيطلع من فكرة لمصر تجوع والخير فيها ناس تزرع وناس تكنيها لمصر تجوع والخير فيها ناس تزرع وناس تكنيها واللي بينا ايه ده؟ انت مين؟ ودخلت هنا ازاي؟ انا افندي عايز ايه؟ في اصول يا افندي للمقابلات. انا جاي من طرف طلعت بيه. من طرف طلعت بيه؟ مش بالظبط. يعني ايه مش بالظبط؟ انا وطلعت بيك معرفة قديمة. انت انا افتكرت انت صالح. صالح؟ ايوه ايوه ايوه ايوه يا صالح. انا كنت قصد سعادتك في خدمة. كان اولى بيك تكلم طلعت بيه، المعرفة القديمة معاه. ما هي المصلحة اللي أنا عايزها من سعادتك ما حدش تاني يقدر عليها غيرك. خير؟ أنا كنت قاعد على قهوة الطبرية. صالح، حتى لو كان طلعت بيه اللي بعتك مش هسمع منك حواديت. طلعت بيه مش بعتني، وهي كلمة ورد غطاها. على القهوة دي سمعت أغرب خبر سمعته في حياتي. اللي هو إيه بقى؟ إن الطباخ بتاع جلالة الملك فؤاد بيقبض شهري 36 جنيه. وبعدين؟ يا سعادة الباشا، أنا طباخ برنجي والناس بتتحاكى عن صحوبيتك مع جلالة الملك. مش أنت معرفة طلعت بيه؟ أنا هقول له على الرد. اتفضل. خلاص، حددنا بعد بكرة، يعني يوم السبت 9 مايو سنة 1925، علشان نضع حجر الأساس لعمارة بنك مصر في 18 شارع عماد الدين. فرجهم التصاميم يا طلعت بيه. هنشوفها كلنا. طلعت بيه أشرف عليها بنفسه واداها شكل العمارة الإسلامية. مش ده المهم دلوقتي يا دكتور فؤاد؟ في صندوق اللي حضراتكم شايفينه ده. ياه ياه، وانا قاعد أقول إيه ده ومكسوف أسأل عليه. ده هنحطه في أساس البنك، في ركن من أركانه. يعني الصندوق ده نحط فيه ايه بقى؟ ايه ولا مين؟ طبعا طلعت بيه بيسأل، لكن عنده افكار. طبعا اول حاجة هنحط القانون الاساسي للبنك. معقول. ومحاضر الاجتماعات عن الخمس سنين اللي فاتت. برضو معقول. وبعض قطع العملة المصرية المتداولة دلوقتي. وطبعا عليها صورة الملك فؤاد، وبنأكد بكده ان البنك انشئ في عهده. طبعا طبعا. ها يا جماعة، في حاجة تانية؟ ايوه، في واحد بلديات مضايقني لكن للأسف تخين ما يدخلش في الصندوق. يا هدى، ده ما بقاش بيت. ايه اللي ناقصك يا علي؟ انتي، انا ما عدتش بشوفك. النشاط النسائي اللي انت بتعمليه واخد وقتك، مش لاقيكي. يا اما مسافرة يا اما في اجتماعات. اظن ده كله انت عارفه من الاول. مش من الاول، ومع ذلك انا عارفه وموافق عليه، لكن الحكمة بتقول ان كل شيء ليه حدود. في قضية لازم أوصل فيها للنهاية. القضية كبيرة وعايزة محامين كتير، ومحامي واحد ما ينفعش. أنا مش لوحدي. طيب إيه رأيك بقى إن أنا حاسس إنك لوحدك في القضية دي، وأنا لوحدي في البيت. أنت عارف خطورة الخطوة دي إيه يا طلعت بيه؟ يا مدحت باشا، كل حاجة محسوبة. إحنا ابتدينا إنشاء شركات بنك مصر، وقبل ما نعمل اي حاجة بنحسب مرة واثنين وثلاثة. انا ما بقصدش الحسابات المالية، انا متأكد انك عبقاري في الناحية دي، انما قصدي بقى الحسابات السياسية. وانا من الاول قلت نبعد عن السياسة، لكن اديك اهو مش عايز تبعد. انشاء بنك مصر لبنان سوريا هيعمل ازعاج في كل ناحية. فعلا يا يكن باشا، الفرنساويين مش هيرتاحوا لما يلاقوا بنك مصر 100% بيدخل المنطقة. وطبعا الانجليز هنا مش هيكونوا مبسوطين. طب ما هم مش مبسوطين مننا هنا، وده احنا بنشتغل. انا باين اني فهمت طلعت بيه.